بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن مفرقا. لنزول القرآن مفرقا حكم عدة، منها نحن ما نستطيع أن نثبت أن نحصيها. الله عز وجل ذكر بعض الحكم، ولا شك أن هناك حكم كثيرة. قال الأول: تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين انظروا كيف ستكون حالة المؤمنين بعد نزول آيات الإفك. الناس يخوضون وضاقت صدور الصالحين. كيف زوج الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها المنافقون، يتكلم فيها وناس؟ لا شك أن صدور الصالحين ستضيق بهذا الأمر، فما بالك بصدر أبي بكر الصديق وصدرها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ينزل القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك. كيف سيكون هذا؟ كيف سيكون هذا نزول القرآن في هذه الحالة؟ والله يا أخوة، لما الحوثة كانوا يقاتلون أهل العبدين، وفي أخبار تنتشر يقولون 3 أيام بننتصر عليهم وبندخل ويجيد دور على أصحاب دماج. هذا أول مرة، أول حصار 3 أيام، وبدأوا بعد انتصروا على أولئك أصحاب العبدين. حصل أن لما انقلب علي محسن مع أولئك المتظاهرين خلاص كسبوا أن المعسكرات تبعهم، فبدأت الأمور وبدأت الوساطات تأتي ونحو ذلك. والشيخ حفظه الله تعالى خطب خطبة وذكر تلك الآية، سبحان الله، كان لها وقع في قلوبنا عجيب. وقال: الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال: الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فبعض الأحيان الآيات كأنما سمعتها أول مرة لما تأتي في موضعها. وهكذا الحوثيون: لابد توافقونا ولا سنخرجكم. فلا شك أن، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه تلك الآيات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأيضا من الحكم ترتيله ترتيلا، لأنه كان كثيرا يصعب تلقيه وترتيله نحو ذلك. الثاني: لكي يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، فلهذا حفظوه، كلما نزلت آيات حفظوها وتلقوها. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مهل، على مكث، على مهل. الثالث: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن والعمل به، فإنه كلما جاءت آيات تتنشط هممهم ويقبلونه ويعملون به ويحفظونه. فحكمة عظيمة، ليس مثل التوراة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام بصحف من ربه عز وجل. الرابع: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه، الخمر الذي نشأ الناس عليها وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث أنه لا يجوز ممارسة شيء إثمه أكبر من نفعه. لو قال حيث أنه يقبح أحسن، لأن هذه الآية ليس فيها التحريم. حيث أنه يقبح ممارسة شيء إثمه أكبر من نفعه. وقصة عمر التي سبق أن ذكرناها في درس الظهر انتهينا تدل على هذا التدريج، أنها نزلت هكذا مرتبة. والقصة عند أحمد والترمذي وغيرهم. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه ببعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات، فيكون الذي يشربه بعد العشاء ويشربه بعد الفجر، لأن الوقت طويل، ومن الظهر إلى العشاء وهم متجنبون للخمر. ولا شك ولا ريب أن ذاك الوقت من الظهر إلى العشاء يحبون الخمر فيه ومرغوب فيه، حتى ربما بعد الساعة 9 أو 10 يصطبح ويشرب خمر، أو يتغدى ويشرب خمر. فلما امتنعوا بعض الوقت صار في هذا تهيئة لهم. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال تعالى، لماذا فصل هذه الآيات؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال عمر: انتهينا. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. راجع أصول في التفسير للعذيمين، هذا قد درسناه من قبل، أصول في التفسير. طيب، الذي بعده أحسن نتركه الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.